والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بناء المسجد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل قباء واستقر فيها 14 يوما وبنى مسجد قباء، ثم توجه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم على راحلته، فبركت في موضع مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم قامت وذهبت قليلا، ثم رجعت وبركت في موركها الأول. وكان الأنصار رضي الله عنهم أجمعين يعترضون راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، كل جماعة وكل قبيلة وكل عائلة يودون أن ينزل عندهم صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوها، يعني دعوا الراحلة، فإنها مأمورة، يعني موجهة من قبل الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، يوجهون راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فبركت في موضع مسجده صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عنها صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته. فقال الصحابة بعضهم: هلم يا رسول الله؟ فقال: المرء مع رحله، يعني مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال الزهري: بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كان في حجر أسعد بن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد. بركت الراحلة في هذا المربد، والمربد هو ما يجمع فيه التمر للتشميس والتيبيس، فكان مكانا فيه فسحة، فكان بعض الصحابة يجتمعون في هذا الموقع ويصلون فيه قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المربد لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كان في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجده في هذا الموقع. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ في البلدان تخطيط المساجد بحيث تكون متوسطة من القوم، ليست نائية عن بعضهم وقريبة من بعض، وإنما يختار لها المكان الوسط. فاختار صلى الله عليه وسلم هذا المكان ليكون موضعا لمسجده، فقال عليه الصلاة والسلام: ساوموني عليه، يعني بيعوها علي، بكم تطلبون من قيمة؟ قالوا: لا والله لا نطلب منك قيمة له، وإنما نقدمه لله ولرسوله. فأبى صلى الله عليه وسلم واشتراه منهم 10 دنانير. فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما 10 دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، يعني ما بني عليه سقف، وقبلته إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي في مكة يجعل الكعبة شرفها الله بينه وبين بيت المقدس، يعني يكون خلف الكعبة وأمامه جهة الشمال، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس. كان يصلي مثلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، بهذا يستقبل الشمال والكعبة. لكن لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعذر عليه أن يجمع بين الكعبة وقبلة الأنبياء بيت المقدس، فاضطر عليه الصلاة والسلام لأن يستقبل قبلة الأنبياء، وهو يحب أن يتحول إلى الكعبة، لكنه ينتظر أمر الله تبارك وتعالى. فكان هذا المربد مهيئ للقبلة لبيت المقدس إلى جهة الشمال، وبناه صلى الله عليه وسلم، وصلى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة 16 شهرا إلى بيت المقدس، وما ذاك والله أعلم إلا تأليفا لليهود لعلهم يتبعونه ويؤمنون به صلى الله عليه وسلم باستقباله بيت المقدس. لكنهم من العناد، عندهم من العناد والغطرسة والكبرياء ما الله به عليم، وهم كما قال الله جل وعلا عنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله وأنه حق وأنه خاتم الأنبياء، لكن عناد. وكما قال حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يروى عنه أنه قال: والله إني لأعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، أعرف أنه رسول الله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرني عنه ربي، ما في مجال للشك، وابني ما أدري ما صنعت أمه. فكان حبر وعالم من علماء اليهود هداه الله للإسلام لما تيقن وتبين له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله بعض الأسئلة ليتثبت، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الصحيح الذي لا يعرفه إلا نبي، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأسلم رضي الله عنه. وقال: يا رسول الله، إن اليهود إذا علموا بإسلامي أهل بهت بهتان وكذب وافتراء، سيرمونني بأشياء أنا بريء منها، يعني ربما وقع في نفسك شيء، وأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاء قوم من علماء من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، يعني ما نحتاج. قال: أرأيتكم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشاه حاشاه أن يسلم، ما يسلم، ما يتبعك. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله إنكم يا معشر يهود تعلمون أن محمد رسول الله، فأسلموا خيرا لكم. فنخروا وتكلموا وسبوا عبد الله بن سلام، قالوا: هو شرنا وابن شرنا، ما في خير، وكذاب ومفتري. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ألم أقل لك يا رسول الله، يعني قلت لك إنهم إذا علموا بإسلامي سيتهمونني بأشياء وأنا بريء منها، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عالم من علماء اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس تأليفا لليهود، وهي قبلة الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لعلهم يؤمنون به عليه الصلاة والسلام، لكن لعنادهم وكبريائهم وافترائهم وكذبهم وحسدهم ما آمنوا به إلا القليل منهم، فإنهم يعرفون ويشاهدون تنزل الوحي عليه من الله جل وعلا ويعرفون صدقه وأمانته، لكن عناد. فهيأ صلى الله عليه وسلم هذا المسجد بأن جعل قبلته إلى بيت المقدس، حتى حولت القبلة في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، وبناه عليه الصلاة والسلام بناء متواضعا بالجريد وجذوع النخل وهكذا، فقالوا ألا نبنيه ألا نسقفه؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، بل عريش كعريش أخي موسى عليه الصلاة والسلام. الدنيا ليست محل استقرار ويتفانى فيها الإنسان ويبني فيها ويرتب أموره، وإنما الترتيب في الآخرة، يستعد للقاء الله جل وعلا. فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فالشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، ويقول بعضهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المصلل. فرتب صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، وجعل طوله من جهة الشمال إلى الجنوب 100 ذراع، وعرضه من الشرق إلى الغرب مثل ذلك أو دون هذا بيسير، وبناه بجذوع النخل والعسيب عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون وهم يبنون، وكان يقول عليه الصلاة والسلام تشجيعا لهم وإذهابا للسآمة والملل عن نفوسهم والتعب: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يدعو صلى الله عليه وسلم بالمغفرة للأنصار والمهاجرين الذين يشتغلون ويعملون معه، ويقول عليه الصلاة والسلام: كانوا يقولون هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، يعني أن هذا الشغل والعمل هو الذي فيه الربح الأخروي والسعادة في الدار الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد هي بيوت الله جل وعلا، وهي أفضل مكان في الأرض، بيوت الله جل وعلا للعبادة، والله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجعلوا يرتجزون وينقلون اللبن، ويقول بعضهم في رجزه: لئن قعدنا والنبي يعمل والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل، يعني ما يليق بنا أن نجلس نستريح أو نتوقف عن العمل والرسول يعمل بنفسه. حتى عليه الصلاة والسلام كان ينقل معهم اللبن، وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحملونه أكثر مما يطيق، فيقول: يا رسول الله قتلوني قتلوني، يعني يحملوني أكثر. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله عمار، ما قتلوك ولكن تقتلك الفئة الباغية. هذه معجزة من معجزاته ودلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. أخبر أن عمار بن ياسر تقتل الفئة الباغية، يعني التي خرجت على المسلمين في وقت تفرق كلمتهم نعم وجعله وجعل قبلته إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب، بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل عمده الجذوع وجعل له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبواب هذا المسجد حتى لا يكثر الاستطراق معه. باب في مؤخرته يعني من جهة الجنوب مؤخرة المسجد، وباب في على جهة اليمين للواقف جهة القبلة من جهة الغرب، وباب جهة الشرق جهة مسكنه صلى الله عليه وسلم ومنزله، لأن منازل أمهات المؤمنين وبيوتاتها كانت شرقي المسجد النبوي. نعم. وجعل عمده الجذوع وسقفه بالجريد، وقيل له ألا تسقف فقال لا. وجعل عمده الجذوع، جذوع النخل هي العمد، وسقفه بالجريد، جريد النخل، يعني كان المطر إذا نزل ينزل على الأرض ما يمنعه الجريد، ولهذا لم جاء في الحديث أنه رأى صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنه يسجد على الماء والطين، يعني يكون ليلتها ليلة يصير فيه مطر، وإذا صار فيه مطر نزل المطر داخل المسجد، يعني ما يمنع الجريد ما يمنع المطر، فكان تسقيفه بالجريد جريد النخل عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل له ألا تسقف فقال لا، عريش كعريش موسى، يسقفونه بالطين ويجعلون له سقف مانع من المطر، قال لا، عريش كعريش موسى عليهما الصلاة والسلام. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن وسقفها بالجريد والجذوع، فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه، وهو مكان حجرته اليوم، وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر. كان صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر ما معه أحد من أسرته من عائلته، سودة رضي الله عنها كانت في مكة، وعائشة رضي الله عنها خطبها وهي زوجته لكن ما دخل بها، كانت مع أبي بكر ابنته، فلما بنى لها المسكن بنى بها عليه الصلاة والسلام، وأرسل من يحضر سودة وبقية بنات أمها بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، ما كان أولا في هجرته عنده سوى عائشة، أول ما بنى بها وسودة كانت في مكة فاستقدمها صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج بعد هذا أمهات المؤمنين واحدة تلو الأخرى رضي الله عنهن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.